لفلسطين الأبية وهي ترتجل الغضب لغة الأعاصير القوية والبراكين الغضوبة والزلازل لغة الشهادة والقنابل لغة الحجارة واللهب لها نشدو ونطلقها أناشيدا وألحانا تقاتل. أحكم قيدي كسر زندي ارمي صغاري هدم داري لن يتوقف أبدا مددي لن يتوقف أبدا مددي لن يخبو أبدا إصراري لن يخبو أبدا إصراري. مهما طال الليل القاسي لن تخمد أبدا أنفاسي مهما طال الليل القاسي لن تخمد أبدا أنفاسي مهما طال الليل القاسي لن تخمد أبدا أنفاسي لن تطفئ نيران حماسي في قلب كباري وصغاري لن تطفئ نيران حماسي في قلب كباري وصغاري. أحكم قيدي كسر زندي ارمي صغاري هدم داري أحكم قيدي كسر زندي ارمي صغاري هدم داري لن يتوقف أبدا مددي لن يتوقف أبدا مددي لن يخبو أبدا إصراري لن يخبو أبدا إصراري. بدم يتفجر أنهارا وقلوب شبت إعصارا بدم يتفجر أنهارا وقلوب شبت إعصارا بدم يتفجر أنهارا وقلوب شبت إعصارا. سنعيش على الأرض كبارا وأسودا في الساح طواري سنعيش على الأرض كبارا وأسودا في الساح طواري. أحكم قيدي كسر زندي ارمي صغاري هدم داري أحكم قيدي كسر زندي ارمي صغاري هدم داري لن يتوقف أبدا مددي لن يتوقف أبدا مددي لن يخبو أبدا إصراري لن يخبو أبدا إصراري. قلب جراحي ستهب أعاصير رياحي دمي من قلب جراحي ستهب أعاصير رياحي من دمي من قلب جراحي ستهب أعاصير رياحي وستشرق أنوار صباحي بخلاصك مسرى المختار وستشرق أنوار صباحي بخلاصك مسرى المختار. أحكم قيدي كسر زندي ارمي صغاري هدم داري أحكم قيدي كسر زندي ارمي صغاري هدم داري لن يتوقف أبدا مددي لن يتوقف أبدا مددي لن يخبو أبدا إصراري لن يخبو أبدا إصراري.